يكون يعني شركا إذا كان يعتقد أن كل هذا يعني بفضل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل مطر يعني. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم برب الصحابة على التوحيد الخالص. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال ومن الشرك تصديق الكهان بما يقولون، الكائن الذي يدعي معرفة الغيب سواء بالنظر في الفنجان أو في النجوم أو في الأثر أو غير ذلك بأي طريقة، واحد بيدعي علم الغيب يقول له أنت أجي لك كذا وأجي لك كذا. فطبعا هذا خلاف اعتقدنا أن الله جل هو عالم الغيب يعني وحده عز وجل بإطلاق يعني عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، فهو يطلع الرسل على ما شاء من الغيب، ولكن الرسل لا يعلمون الغيب بإطلاق. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حديث البئر معونة لما أتى ناس وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم جماعة من القراء، وأرسل معهم 70 من القراء، فساقوهم إلى مكان يسمى بئر معونة فقتلوهم إلا 7. فلو كان يعلم الغيب لكان رفض إرسال هؤلاء القراء، وظل يخنط ويدعو يعني على رعل وذكوان ووصي شهرا كاملا حتى نزل ليس لك من الأمر شيء. فالكائن أو العراف أو المنجم أو الرمال والذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وروى مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جهل العين في الصحابي لا يضر زي ما التابع يقول أخبرني أحد الصحابة، فجهل العين الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هي تقع مجزئة للفرض ولكن لا تقبل قبول رضا. قال النووي وغيره معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولابد من هذا التأويل، فإن العلماء متفقون أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. وعن أبي هريرة مرفوعا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مما أنزل عليه أن الله جل وحده هو عالم الغيب. ومن الشرك الحلف بغير الله، يحلف بأبيه أو بالكعبة أو يعني الحلف بأي مخلوق يعني. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال الشيخ حامد الفقي وهذا لأن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم بالمحلوف به الذي يقدر على أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذبا، ولذلك ترى أكثر العامة يحلفون بالله كاذبا غير مبالين، فإذا استحلفوا بما يعظمونه من الموتى والأولياء ويعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا وصدقوا. يخافوا ان مثلا الايه يعني ده يخاف من ده خوف شركي يعني، يخاف من الايه من المخلوق ولا يخاف من الله عز وجل، يعني يخاف انه يحلف يعني بالالهه الباطله التي تعبد ويتجرأ على الحلف بالله عز وجل كذبا، وان كان في ذلك ذهاب ما يحصلون عليه من منفعه يضحون بها خوفا من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي. هذا برضه اعتقاد الدفع النفع والضر فيهم يعني، أنه هو لو حلف به كاذبا يتصور أنه هو يؤذي مثلا. قال في تيسير العزيز الحميد ما ملخصه أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته برحمته بغناء بقدرته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره بغير الله عز وجل. فإن قيل إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن، قيل ذاك يختص بالله تبارك وتعالى، الله عز وجل خالق كل شيء ومالك كل شيء، يقسم بما شاء سبحانه وتعالى من أجل أن يلفت أنظارنا يعني إلى خطر المقسوم به. ولكن المخلوق عبد لله، لا يجوز له أن يحلف إلا بما أذن الله عز وجل له أن يحلف به، فيجوز له أن يحلف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله عز وجل يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيقول ذلك يختص بالله تبارك وتعالى، فهو يحلف بما شاء من خلقه لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالى، فالله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وقد نهانا عن الحلف بغيره، فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من عند الله عز وجل. فإن قيل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، رواه البخاري. وقال الذي سأله: أي صدقة أي صدقة أفضل؟ قال: أما وأبيك لا تنبأنه، رواه مسلم ونحو ذلك من الحديث. قد ذكر العلماء عن ذلك أجوبة في قوله أفلح وأبيه إن صدق، هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر: أفلح والله إن صدق، وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحيح، ولم تقع في رواية ملك أصلا، وادعى بعضهم التصحيف، وقيل إن هذه اللفظة كان يجري على ألسنتين من غير قصد القسم، وقيل التأكيد لا للتعظيم، وقيل هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. قال المصنف: وهذا الجواب هو الحق. ويؤيد هذا أن ذلك كان مستعملا شائعا، حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك وابن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى في عدة أجوبة، منها أن الرواية دي منكرة، هذه لفظة لفظة منكرة وأبيه، وأن الرواية صحيحة والتي أورد الإمام مالك أفلح والله إن صدق. الأمر الثاني أن هذا كان يجري لا يقصد به القسم، ولكن تأكيد. الأمر الثالث أن هذا كان موجودا في بداية الأمر ثم نهي عن ذلك، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله فقد كفر أو أشرك أخذ به طائفة من العلماء، فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كفر شرك. قال: ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقوله لا إله إلا الله، فالذي حلف بغير الله يجدد إسلامه بقول لا إله إلا الله. وقال جمهور: لا يكفر كفرا ينقله عن الملة، في كفر دون كفر وفسق دون فسق، لكن من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. من الشرك الأصغر ما يجري يعني على ألسنة يعني بعضهم، كقولهم: ما شاء الله وشئت، أن الواو تساوي ما قبلها لما بعدها، ولكن لو قال ما شاء الله ثم شئت فيجوز، ثم تفيد التراخي. وبعضهم يقول: أتوكل على الله وعليك، هذا لا يجوز أن نقول أتوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل أصلا عبادة، لا تتوكل إلا على الله عز وجل، إنما المشيئة المخلوق له مشيئة، ولكن لا تساوي مشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لرب لكم يرزقكم غيره، والند هو المثل والنظير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية: أندادا هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هو أن تقول: والله بحياتك يا فلان، يبقى حلف بحياة يعني المخلوق، وتقول: لولا كلب هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، كل هذا من الشرك. وقول الرجل صاحبي: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيه فلانا، هذا كله به شرك، وسنده حسن وذكره ابن كثير. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فقال فتح المجيد وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا تسوية المخلوق بالخالق شرك. قال الله تعالى عن المشركين في الآخرة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نشوف قدرة ربنا عز وجل ويجعلهم هم والآلهة الباطلة التي عبدت يعني معهم في النار إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم فإن المعطوف بها يكون متراخيا المعطوف عليه بمهلة فلا محظور لكونه صار تابعا. قال ابن القيم أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا والله وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليه ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حالة فاعله ومقصده. من الشرك الأصغر الرياء أن الإنسان يعني يتصدق بصدقة يرائي بها يبني مسجد يرائي به. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فألا لله الدين الخالص لا يقبل إلا الدين الخالص. قال ابن رجب رحمه الله ما ملخصه واعلم أن العمل لغير الله أقسام فطار يكون رياء محضا كالمنافق اللي عنده رياء في أصل الإيمان. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا خير. هذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن من في فرض الصلاة والصيام قد يصدر في الصدقة أو الحج أو غيرها من الأعمال الظاهرة. أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز. وطار يأتون العمل لله ويشاركه الرياء يعني خارج حج وبرضه يعني من أجل أن يقال فلان خرج الحج فلان أتى من الحج فإن شركه في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. كانت نية غير الله موجودة في أصل العمل يبقى العمل باطل لأن الله جل أغنى الشركاء عن الشرك. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. فكل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا يجعله الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا. ثم قال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير رياء مثل أخذ الأجر الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. وزي اللي بيخرج للحج ومثلا بيأجر سيارته أو الجمل بتاعه فالحج صحيح يعني لأنه جمع نية مباحة أو خارج الحج وبرضه هيجيب مثلا تجارة أشياء بضاعة يباعها من أجل أن يسدد جزء من نفقة الحج فما فيش بأس. فقال إمام أحمد في من يأخذ جعل الجهاد لأجر على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس. فهو خارج بنية الجهاد ولكن برضه عايز يعني يأخذ أجرة كأن خرج لدينه وإن أعطي شيئا أخذه. وقال إن كان أصل العمل لله ثم طلع عليه نية الرياء فإن كان خاطئا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا فيجزى عن أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. قد حكى الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجزى بنيته الأولى ويروى عن حسن وغيره. وفي هذا جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن ولم يقصد ذلك ولكن يعني الناس تمدحه على ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. وإذا أراد العبد بعمله الدنيا فقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخزون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سئل الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عن هذه الآية فقال ما ملخصه؟ ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، يعني كله لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليه ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. زي واحد عمل مشروع مثلا وجاب ذبيحة ووزعها الفقراء لا بنية الآخرة ولكن بنية المشروع ينجح بس يدر له مالا، فده أراد بعمله الدنيا، يعني هو ذبح باسم الله وزع الفقراء وكل شيء ولكن نيته ليست الإيمان والاحتساب، مش عايز أجر في الآخرة، ده هو عايز المشروع ينجح. النوع الثاني هو أكبر من الأول وأخوف، هو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمال صالحة ونيته رئاء الناس لا طلب ثواب الآخرة، ده أخطر طبعا لأنه إيه بيعمل أعمال صالحة زي الحج والعمرة أو بنى مسجد ومش نيته الآخرة، نيته أنه يرشح نفسه مثلا مجلس الشعب أو يريد يعني شيئا من الدنيا وعمل هذا العمل توسلا به إلى الدنيا، فهذا طبعا لا ثواب له يعني في الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمال صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله يبقى قيم على المدرسة لأن أبوه كان قيم عليها أو جد كان قيم عليها أو رئاستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. ده أيضا يدخل في الآية أنه بيعمل هذا العمل الذي يريد يرد به الآخرة بيعمله للدنيا، فطبعا هذا أيضا لا ثواب له. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه من الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله. إن النصراني لو تصدق صدقة أو اليهودي صدق صدقة مثلا أو بر والديه فهو لا ينتفع بذلك في الآخرة، ليه؟ لأن عنده مانع وهو الكفر، هو يعني ملوش ثواب على ذلك يعني في الإيه في الآخرة، لأن ولكن لو أسلم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير، يعود له ثواب هذه الأعمال التي عملها يعني في حال كفره. ثم قال رحمه الله بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة ثم بعد ذلك عمل أعمالا خاصلا بها الدنيا، مثل أن يحج فضله لا ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب يعني عليه يعني منها الغالب على قلبي، يعني إن كان الغالب عليه إرادة الآخرة فيحسب يعني أنه أراد الآخرة، وإن كان يريد الدنيا أو غالب عليه إرادة الدنيا فلا يجازى على ذلك يعني في الآخرة. في ذلك انتهينا من أي من الكلام يعني عن أنواع الشرك التي يعملها كثير من العوام يجهلون حكمها، ويبقى جزء في التوحيد الألوهية ومهم أيضا، وهو حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل ذرائع الشرك، زي تحريم إقامة المساجد على القبور والنهي عن اعتقاد العدوى والتطير والنهي عن ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله والنهي عن المبالغة في المدح والإطراء والنهي عن التصوير. ففي أسئلة؟